الله لأخينا الأستاذ أحمد زكي حسن أدبه مع الزمن وبلغة الأرقام، لأن الزمن أرقام. تتذكرون صباح اليوم حاجة إخوانكم المسلمين في القرن الإفريقي، وقد جاشت العاطفة الإسلامية وتحركت القلوب، فبلغت تبرعات الإخوة 49,000 دولار. ولا زال الباب مفتوحا للتبرعات. اما الاخوات فلم يفتهن ايضا ان يشاركوا، فتبرعوا 13,868 دولارا نقدا، وتبرعنا ب1295 دولارا عن طريق السندات المالية، و62 دولارا كنديا، و1210 ريالات سعودية، وليرة ذهبية واحدة، و34 إسفرة ذهبية، و14 خاتما للذهب، وعقدين ذهبيين وساعتين. فهنيئا لكم أيها الأحبة جميعا، وهنيئا لأخواتنا، الجزاء من الله تعالى. أيها الأحبة، نأتي الآن إلى العاطفة مرة أخرى، وأستاذنا الشاعر يوسف العظم غني عن التعريف، وهو الشاعر الذي ألهب المنابر حماسا، وسيقول من شعره الإسلامي في هذا المساء هو والأخ الشاعر محمد الطائفي ما يزكي العاطفة بإذن الله. أدعو الأستاذ يوسف العظم والأخ محمد الطائفي لأن يقول ما يجيش في صدورهما من الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، إخوتي الأفاضل الكرام، حان دور الشعر، ولا أريد أن أسرف في التقديم، فكلكم يعرف الشاعر الأستاذ يوسف العظم. أترككم الآن مع الشاعر الأستاذ يوسف العظم، ثم يأتي دوري بعده بقصيدة كما قال لي الأخ. وفي الحقيقة ما كنت أود أن أشارك في هذه الأمسية بالإلقاء، إنما كنت أود أن أشارك فيها بالاستماع، فلطالما طال شوقي إلى الاستماع إلى أستاذنا الشاعر يوسف العظم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أمضينا أياما مع الفكر، والفكر غذاء العقل، وحان الوقت أن نلتقي مع الشعر، والشعر غذاء الوجدان. ولقد كان للشعر دور كبير في معركة الحق ونصرة الدعوة. حسان رضي الله عنه وضع له الرسول صلى الله عليه وسلم منبرا في المسجد يلقي من فوقه شعره، وشعراء الدعوة الإسلامية كان لهم دور كبير في الذب عنها ونشرها. ولقد كان القرآن الكريم عظيما كما عرفناه وكما تنزل على قلب رسول الله من فوق سبع سماوات، إذ قسم الشعراء قسمين، شعراء الحق وشعراء الباطل. أما شعراء الباطل فهم الذين قال فيهم رب العزة: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أما شعراء الحق فهم الذين استثناهم الحق تبارك وتعالى بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعلى خطى حسان، على خطى شاعر الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن من الشعر لحكمة، وراية الشعر للإسلام أرفعها، كالشمس يشرق مزهوا بألوان، يعيش حسان في قلبي وفي قلمي، فهل بلغت بشعري روح حسان. يا أيها الإخوة، القدس معنا في هذه القصيدة. وقبل ذلك إهداء ديواني، هذه خفقة قلب في الحنايا، ودماء قد تنزت من جراحي، خطها نسر جريح شامخ، نهشته الطير من كل جناحي، بات في الأقصى يناجي جرحه، يا لح الطين تباهي بصلاحي، فمتى يبسم للكون غدي، ومتى يشرق للدنيا صباحي. يا قدس، يا قدس، يا محراب، يا منبر، يا نور، يا إيمان، يا عنبر، أقدام من داست رحاب الهدى، ووجه من في ساحها أغبر، وكف من تزرع أرضي وقد حنى عليها، ساعد الأسمر من لوث الصخرة، تلك التي كانت بمسرى أحمد تفخر، وأمطر القدس بأحقاده، فاحترق اليابس والأخضر، ودنس المهد على طهره، إلا عدو جاحد أكثر. يا سورة الأنفال، من لي بها قدسية الآيات تستنفر، جندا يذوق الموت عذب المنى، كالصبح عن إيمانه يسفر، ومن يبع لله أذكى دم يمت شهيد الحق أو ينصر، والبغي مهما طال عدوانه فالله من عدوانه أكبر. يا يا قدس يا محراب يا مسجد يا درة الأكوان يا فرقد سفوحك الخضر ربوع المنى وتربك الياقوت والعسجد كم رتلت في أفقها آية وكم دعانا للهدى مرشد أقدام عيسى باركت أرضها وفي سماها قد ترى أحمد أبعد وجه مشرق بالتقى يطل وجه كالح أربد وبعد ليث في عرين الشرى يحل كلب راح يستأسد وبعد شعب دينه رحمة يحل من وجدانه يحقد يا أفرع الزيتون في قدسنا كم طاب في أفيائها الموعد إن مزق الغاصب أرحامنا وقومنا في الأرض قد شردوا فما لنا غير هتاف العلا إنا لغير الله لا نسجد. القدس في أفق العلا كوكب تشع بالنور فلا تعجبوا أيامها بالحق وضاءة كانت بأطراف القنا تكتب إن أطرب القيثار أسماعنا فاللحن في أفق الهدى أعذب أو حلت الأمجاد ساح العلا فالمسجد الأقصى لها أرحب والمجد مذ أشرق في قدسنا ما باله في قدسنا يغرب يا روضة كانت لنا مرتعا وكوثرا من فيضه نشرب وجنة فيها ربيع المنى في ظلها أكبادنا تلعب مذ حل في أفيائها غاصب ما عاد فيها بلبل يطرب من لي بسيف لا يهاب الردى في كف من يزهو به الموكب أو راية في جحفل ظافر يقوده الفاروق أو مصعب الوحي والتنزيل والأحرف والآي والإنجيل والمصحف وسورة الإسراء ما رتلت إلا وأسماع الدنا ترهف تبارك القدس وما حولها وصخرة القدس بما تهتف في كل صدر من دم دفقة وكل عين دمعة تذرف إن ضمد الآسي جراح الورى فالجرح مني راعف ينزف يا درة في جيد تاريخنا رباك من كل الربا ألطف كم قد مشت أكبادنا فوقها من كل روض زهرة تقطف وكم سقينا تربها أنفسا أنقى من الياقوت بل أشرفوا يا قدس مهما باعدوا بيننا ففي غد جيش الهدى يزحف كتائب الإيمان قد بايعت لا فاسق فيها ولا مترف يا قدس يا أنشودة في فمي ويا منارا في ذرى الأنجم في كل أفق منك تسبيحة وكل شبر دفقة من دمي وكل روض نفحة من شدى وماءك الرقراق من زمزمي وكل صدر زفرة حرة وكل خدر عفة المبسم تحلو بقلب خافق بالمنى على بريء رفك البرعم قد أغمض الأجفان في هدأة وثغره في الثدي لم يفطم من مزق الطفل بلا رحمة، فمات بين الصدر والمعصم شظية عمياء من حاقد ورمية من ساعد المجرم. قد أطلقت هوجاء في غفلة وحلكة من ليلنا المظلم، ما كان للهامات أن تنحني لو كان فينا عفة المسلم. الله أكبر. القدس واللطرون والمنتدى وبلبل في روضه غردا، وغابة الزيتون يا حسنها تضوعت زهرا وطابت ندى في ظلها، يحلو على نايه فتى كريم الكف عذب الصدى، من حطم الناي على ثغره وشرد السامع والمنشدى، والمسجد الأقصى ومحرابه يحنو علينا ركعا سجدا، قبابه كانت تناجي العلا وأرضه كانت منار الهدى، تحدث الأكوان عن زحفنا وقد بسطنا للمعالي يدا، وهامة الفاروق مرفوعة أكرم بها في قدسنا مشهدا، يعلي لواء العدل تكبيره ويصنع الأمجاد والسؤددا. يا قدس إن طالت بنا فرقة فسيفنا يا قدس لن يغمدا. الله أكبر. القدس يا نخاس سيف الطعان وفارس الحلبة في المعمعان، ووامضة الإيمان في خافقي وهدأة النفس وروح الأمان، إن كانت الأوطان تحنو على أبنائها فالقدس نبع الحنان، يفيض بالحب ليروي الظما وينبت النرجس والأقحوان. القدس يا مارق أنشودة تهتف باسم الله طول الزمان، القدس أم طهرها غامر وحضنها بعض رياض الجنان، ليست بغيا ترتضي بالخلا ولا جبانا ينحني للهوان. يا قدس يا فرح العلا شامخ شلت يمين الماكر الثعلبان، قولي لخيل الله مسروجة على ضفاف النيل آن الأوان، قد آن للظلمة أن تنجلي ويسقط الباغي ويعلو الأذان. اللهم صل وسلم عليه. جزا الله الأستاذ يوسف العظم خيرا على هذه القصيدة الرائعة. في الحقيقة لدي قصيدة عنونتها بعنوان إلى فلسطين، إثر سلسلة من النكبات التي تمر بها هذه الأرض المباركة. وقبل أن أبدأ بهذه القصيدة، هناك أبيات نظمتها في الجهاد الأفغاني أبدأ بها ثم آتي على القصيدة. فسل أفغان أشعلها بعزم وأوقدها على الروس الحقود، كتابك جئت تسنده بسيف فعشت اليوم يا نسل الأسود، وأخبار انتصارات أتتنا تطوف في الدنا رغم الحدود. إلى فلسطين، أهو حلم تطل منه المصائب، أي ليل تغور فيه الكواكب، دون شط المنى تجول المنايا والمساكين يجهلون المراكب، في دروب الأسى مشينا ولكن بين عصف الرياح والموج صاحب، في دروب الأسى مشينا، ولكن بين عف الرياح والموج صاحب قد فقدنا الكثير بين المآسي والبقايا على حطام القوارب. كلما لاح في المهامه فجر أقبل الليل في ركام السحائب، أرعد الجو والأعاصير جدلا ترسم الحزن في جميع الجوانب. لا تلمني إذا تفجر قلبي، صوبتني السهام من كل جانب. لا تلمني إذا تأجج شعري، لهب كان ثم جاءت لهائب. نكبات تزفها نكبات، كان رجع الزفاف صوت النوادب. ليلة نابغية دون ليلي، وحياتي مليئة بالمتاعب. لاجئ في الديار يطلب مأوى، عامرات الديار أضحت خرائب. والحقوق التي ننوح عليها في خضم الحياة أمست زوائب. كم تراما على الطريق يتامى يرقبون الصفاء والأنس غائب. قد تولى الهناء يوم تولوا، فابتساماتهم عليها شوائب. يا حروف القصيد يا ليت شعري لو تطيري إلى الحلوق زرائب، لو تسيري جحافلا في ذراهم وتصولي بقوة لا تغالب. كي يذوق اليهود صوت عذاب يشعل النار في صدور الكتائب. هاجمي من مشارق الأرض شدي، وارصدي بينهم وبين المغارب. هل نسينا فعالهم؟ ما نسينا. دير ياسين والنوايا نوائب. ما نسينا احتلالهم للروابي، مزقوا الأرض بعد شمل الأقارب. والسجون التي لقهر الأهالي لم تفرق ما بين طفل وشائب. والأسير الكئيب مثل فؤادي مسجد الأقصى يستحس الركائب. كلما أشرق الصباح تداعى، قد رأى في الصباح سوء العواقب. والضياء البسيم في ناظريه شفق ينتهي وراء الغياهب. إيه يا قدس يا رهين الرزايا، أنت مني وإن بدا الوجه عاتب. هزني الشوق والحجاز ترابي، رغم تلك الجبال هاجت رغائب. ما دخلت المطاف إلا أتاني طيفك الغالي في أعز المواكب. صيحة الثأر لا تزال تدوي في الفؤاد الغيور قام وحارب. تقتل اليأس تنتشي في نفوس قد رأت في الهزار قتل المطالب. أيقنت أن منهج الله عز بعد أن جرعت مرير التجارب. أيقنت أن بلسما في هداه بالشفاء الأكيد يلغي المعاقب. أمتي معدن وفيها مزيد، لم يزل بينها جليل المواهب. فلتعد العطاء يا خير نبع، نهرك الجاري فيه بعض الطحالب. وجدير إذا الليوث توارت أن يلي ساحها جموع الثعالب. وشكرا. المجاهد الحق إلى الذي هجر رغد العيش وأغفل من حياته الثروة والمكانة والجاه، وعاش في كهف من كهوف الجهاد بقلب طهور ويد متوضئة وعينين لن تمسهما النار أبدا بإذن الله، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بارك الله في الجهاد خطاه، حين لبى الفداء لما دعاه. ففلسطين دربه للمعالي، وحمى المسجد الطهور حماه. طاهر القلب والضمير تقي، صادق العهد بالدمى يرعاه. وادع كالحمام في حرم البيت وكالليث يستباح شراه، حملت راحتاه نارا ونورا وبه المؤمنون باهوا وتاهوا، فإذا أقبل الزمان توارى وإذا زاغت العيون تراه، لو لغير الإله ذلت جباه لانحنت عند راحتيه الجباه. رمزية في وضح النهار، قابيل، قابيل مزقت الحشا وذبحتني ومضيت تلعق في الدماء وتشرب وتصيح أنك مخلص لقضيتي والغاصب المحتل عندك أقرب، تختال في دنيا المذلة والخنا وتقول جدك في المكارم يعرب، أسد علي وفي الحروب نعامة تمضي إذا حمي الوطيس وتهرب. وننتقل إلى الشعر عندما يصلي. سبحان الله، كان الشاعر يتطلع من خلال نافذة الطائرة فلا يرى إلا ظلاما دامسا يتخلله وميض نجوم تتلألأ من بعيد، وكان يصيخ السمع فلا يسمع إلا هديرا مكتوما لمحركات الطائرة المحلقة فوق السحاب وصوتا منبعثا من الأعماق في رهبة وسكينة. سبحان الله، وقبل أن تحط الطائرة في مطار بنغازي كانت هذه القصيدة. لا تمتروا في ذاته، فالكون من آياته، إن ضج في حركاته أو نام في سكناته، والصبح في إشراقه والليل في ظلماته، والشمس في كبد السماء والنجم في رعشاته، والجو في إعصاره إن هب أو نسماته، والرعد دوى قاصفا والبرق في ومضاته، والليث في فلواته يختال في خطواته، والطير حلق في الفضاء أو نام في وكناته، والورد والعطر الشذي يفوح من روضاته، دانت له الأزهار والأشواك بعض حماته. لا تمتروا في ذاته أو تهزأوا بدعاته، سبحانه قد حقق الإعجاز في كلماته. لا تمتروا في ذاته، فالرزق من آياته، سبحانه من خالق بر بمخلوقاته، غمر الوجود بفضله وأفاض من خيراته، من نبعه السر الغزير يجود من بركاته، ناءت به السحب الثقال فسال في ربواته، والحقل حان حصاده نقتات من غلاته، والناي يعزف للقطيع على شفاه رعاته، والنهر في السهل الفسيح يرق عذب فراته، والغاب ظل وارف والروض في ثمراته، والماء صاف في الغدير يشف في مرآته. لا تقنطوا من رحمة الرحمن أو مرضاته، فالحلم والغفران والرضوان بعض صفاته. لا تمتروا في ذاته، فالروح من آياته، والصدر في أنفاسه، والقلب في خفقاته، والثغر في تسبيحه، والثغر في بسماته، والصوم في رمضانه، والحج في ميقاته، والمؤمن البر الكريم مصدقا بزكاته، والصالح العفو التقي يهيم في صلواته، يرجو الرضا من ربه ليقيم في جناته، والفاجر الغر الجهول يتيه في نزواته، لا يستقيم ولا يسير على طريق هداته، والمرء في أفراحه والمرء في مأساته يمضي على درب الحياة وينتهي بمماته، لا تمتر في ذاته فالموت بعض عظاته. لا تمتروا في ذاته فالوحي من آياته، والحق من إلهامه، والنور من مشكاته، والعقل في إبداعه، والفكر في سبحاته، والعلم في العصر الحديث يضج في آلاته، يرتاد آفاق الفضاء ويمتطي طياته، والبحر يهدر صاخبا، والفلك في جنباته، والذرة الصغرى مصير الكون في ذراته، فخرابه ودماره إن ساد حقد طغاته، وعماره وصلاحه إن ساد عقل تقاته، كم مجهر قربت لنا الأبعاد في عدساته، أو هاتف حمل الحديث مرددا همساته. لا تمتروا في ذاته فالكل من آياته. رجمت إبليس، رجمت إبليس في نفسي ووجداني، ورحت أطرد بالتنزيل شيطاني، وعدت أقطع عهدا لست أخلفه بأن أكون لإسلامي وإيماني أرتل الذكرى، عل الذكرى يحفظني من الخطايا ويحميني ويرعاني، وراية الشعر للإسلام أرفعها كالشمس يشرق مجلوا بأوزاني، يعيش حسان في قلبي وفي قلمي، فهل بلغت بشعري روح حساني؟ وهل أظل على عهدي أوثقه؟ لا أبتغي غير جنات ورضواني، أم أنني ريشة في الريح تحملها تعلو وتهبط في بيد وكسباني؟ أسترحم الله في أفياء كعبته، وأسأل الله في سري وإعلاني بأن يمن على نفسي بهدأتها حتى أمزق بالطاعات عصياني. يا مسجد الخير، في أفيائك انطلقت ترتيلة الحق من آيات قرآني، وفي حماك رسول الله هامته غراءك الصبح، لا تعنو لطغياني في كل حبة رمل منك مأثرة، وكل نسمة حب منك تلقاني. كتيبة الله قد حطت بساحته، تسمو بسلمان أو تزهو بعثماني. يا مسجد الخيف في الأقصى أحبتنا، وفي الخليل وفي حيفا وبيسان، تهفو قلوبهم للزحف منطلقا، يحرر القدس من ظلم وعدوان، وراية الحق تعلو في مرابعنا، تطهر القدس من رد وأوثان، وتمسح العار من ساحات مسجدها، وتغرس المجد فيها بالدم القاني. لقد أثرت دموع الشوق ولهفي، يا مسجد الخيف مذ حركت أشجاني. قصيدتي باسم الشعب ولا يدري، إلى كل الذين يزعمون أنهم يتحركون من أجل الشعب وهم سبب شقائه وسر بلائه، إلى الجلادين الذين أذاقوا الأمة ألوانا من المذلة وجرعوها كؤوسا من الهوان، إلى المهرجين عبر الأثير المتاجرين بكرامة القلم، إلى المعذبين الذين لاقوا على أيدي الطغاة ما لم يلاقوا على أيدي الغاصبين، أبعث هذه الصيحة في وادي الهزيمة وتيه الضياع باسم الشعب ولا يدري كم أشرقت في سماء المجد رايات ورتلت في رحاب الخير آيات وكان رائدنا يحدو مسيرتنا الله غايتنا الرحمن للات وكم سقينا عطاش الروح من ظمأ وفكرنا لعقول الناس أقوات وكانت الأرض بالطغيان مظلمة فجاءها ديننا بالعدل مشكات ودولة الحق بالإسلام تحكمنا واليوم تحكمنا ظلما دويلات يمضي بنا العمر في لهو وفي عبث والعمر رغم امتداد العمر ساعات تقود أمتنا للحرب غانية والجيش في الزحف قد ألهته مغنات وكم لعوب تهاووا عند أرجلها كما تهاوت على نار فراشات الزق والرق والمزمار عدتنا والخصم عدته علم وآلات وشرعة الله في القرآن نهجرها وشرعة الخصم تلمود وتورات وعدة الخصم صاروخ وطائرة ونحن عدتنا الكبرى قرارات. عدونا وحدوا أشتات باطله وشعبنا رغم نور الحق أشتات سفينة الشعب ضلت لا شراع لها والشعب حار وما للشعب من جات وفلكه فوق أمواج تقاذفه من الضلالة قد عازت مرسات وجيلنا ضاع في فيه يمزقه ودربه ضل قد دكته مأساة الجهل والفقر والطغيان يسحقه والكأس والجنس مسلات وملهات وباطن الشعب آلام مبرحة وظاهر الشعب أفراح وزينات قد هده الجوع وانهارت عزيمته وقادة الشعب بالأكباد فاقتات كم بددوا المال هدرا في مبازلهم وفي ليالي الخنا ضاعت مرؤات في السلم كأس وسيجار وغانية وساحة الحرب في الهيجاء إذاعات في كل يوم متاهات تضيعنا وفي الكوارث تطوينا متاهات شعارنا الحرب والتحرير نرفعه وهل يحرر أقصانا شعارات ودعوة الحرب من منا يصدقها إذا تعالت بلا حرب هتافات كان اليمين لنا ذلا يمزقنا وفي اليسار لنا بؤس وويلات وقادة الشعب أموات بلا كفن فهل يحرر أرض القدس أموات يا سوءة العمر في تاريخ أمتنا لقد بدت منكم للعين سوءات حتى تروا ويحكم عنوان نكبتنا أما لديكم برب البيت مرآة من يزرع اليوم شرا فالحصاد غدا وقدرة الله للطغيان مذرات ضلال وخبال ليس في شعري هجاء للرجال ولكنه هجاء للضلال ومعذرة للخيرين من أصحاب الألقاب لأنهم أنقى منها وأبقى ومستواهم أعظم من ألقابهم وأكرم وهذه القصيدة كانت زفرة حسرة وأسى كتبت الأبيات الأربعة الأولى منها عند قبر سيد الشهداء حمزة في أحد ثم تتابعت البقية بعد ذلك حتى كانت هذه الزفرات الغاضبة الحزينة كسرنا قوس حمزة عن جهالة وحطمنا بلا وعي النبالة، فمزقنا العدو ولا جهاد، وشردنا الطغاة ولا عدالة. وباتت أمة الإسلام حيرا، وبات رعاتها في شر حالة، فلا الصديق يرعاها بحزم، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله، ولا سيف ثقيل من علي يفيئنا إلى عدن ظلاله، ولا زيد يقود الجمع فيها لحرب أو يعد لها رجاله، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجا نزاله، ولا حطين يصنعها صلاح طوى الجبناء في خور هلاله، سرى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلاله، وأقصانا يدنسه يهود وتعبث في مرابعه حتاله، نشد رحالنا شرقا وغربا وأولى أن نشد له رحاله. وشعب ضائع في كل أرض وجل مناه أن يرضي جماله، وراعي الشعب سجان غشوم وسفاح يسن له نصاله، وحاد الركب بوم أو غراب وقد قاد الجموع أبو رغالة، يرمرم من فتاة الكفر قوتا ويلعق من كؤوسهم الثمالة، يقبل راحة الطاغوت حينا ويلتم دون ما خجل النعالة، فيرتع في مرابعنا دخيل يطارد في حضارتنا الأصالة، إذا سأل الزعيم مزيد ذل لشعب لا يرد له سؤاله، وإن نصح الحكيم فلا سميع ولا قلب يعي صدق المقالة، وهم الجمع ثوب أو رغيف وفك من رصيد أو حوالة، وألقاب يتيه بها قرود وليس لها معان أو دلالة، سعادته شقاء في شقاء وقد رفعت معانيه السفالة، سيادته يقيم على هوان، سماحته يعيش مع الضلالة، فخامته هزيل ليس يدري بأن الناس قد فضحوا هزالة، ودولته يعيش مع الأماني ويخشى أن تفاجئه الإقالة. مضغنا قلب حمزة وانتلينا نذوق المر أو نجني وباله، مؤامرة يدبرها يهود ويرعاها عميل لا أباله. تكبير. أظن مقطوعة أختم بها الديوان الأول، وهناك قصيدتان أو أكثر من الديوان الثاني، فإن أحببتم أن أستمر أتم وإلا أنهيها بهذه المقطوعة. حب وأغفلت كل نبضة، أغفلت كل نبضة في قلبي لغير الموقف الذي أحياه والمأساة التي أعيشها. سألتني في حمانا ظبية، أتحب الشوق في عين صبية؟ قلت لا أعشق طرفا ناعسا وخدودا وشفاها قرمزية، إنما أعشق صدرا عامرا يحمل الموت ويزهو بالمنية. أدرك السري فقال الظبية، أنت لا تعشق غير البندقية. تفضل. هناك قصيدة في رضوع المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وفي أيام التشريق في ميناء، كانت هذه القصيدة: الدار ماثلة أمامي والصبح يومض بابتسامي، والحسن يرسل حولها ويفيه في تلك الخيام محبوبة والكل يمنحها مزيد الاحترام. الحب فيها زهرة ريانة للمستهام، وأريجها الجذاب يحمل دعوة في كل ترى ركائبهم كما غيث على الصحراء هامي، سالت بهم عرفات كالفيضان أقبل في احتدامي، ليصب في وادي منا متلاطم الأمواج طامي. تلك المشاهد حية تجلو محاسن الاعتصام. كم ساعة قضيتها متنقلا بين الرجام، كم ساعة قد عشتها ملأى بآمال جسامي. والأمة الغراء تخرج من قتام في قتام، وعلى قضايا أمتي يجري وينصب اهتمامي، لأدود عن أمجادها وأقولها إني محامي. قلمي يناجيني متى نسعى إلى حمل الحسام. أنسير في ساح الوغى والدرع نسج من هلامي، أنسير في درب العلا نضع الكلام على الكلام. الكل منا وارد ليعب من كأس الحمام، لكن منا قلة ترتاح للموت الزؤام. يا أمة بعد القيادة أصبحت رهن الزمام، سقطت على خف وقد كانت تحط على السنام. ما زادهاها إنها كانت على خط التزام، تركت صدارتها فعاشت في الزوايا كالركام. وشكرا. بأسلوب المداعب الذي يمزح، قال لي سفير صديق في بلد عربي شقيق: ما رأيك في أن تمدح الأمير بقصيدة لعله يغمرنا وإياك بعطفه؟ وقد حسب صاحبي أن كل الشعراء بشعرهم يتكسبون. قال لي صاحبي: يسوق عتابا قاسي القلب أنت غير ودودي، لم لا تمدح الأمير بشعر أو تلاقي ركابه بقصيدي؟ قلت: شعري عرائس من ضياء، كيف يرضى الضياء قيد العبيد؟ ليس في موطن الكبير عظيم يستحق الثناء غير الشهيد. إلى الشاعر النرجسي المثقل بالجنس والجاهلية والضياع: يا شاعر الجنس الرخيص قد استوى في عرفك الصديق والمرتاب، ترثي الهوى ما كنت عذريا هوى يوما، وهل يرعى العفاف ذئاب؟ لوثت أنفاس الربيع فصوحت أزهاره وتدنست أعتاب، وتقول إنك بلبل يشدو على أفنان روض الحب يا كذاب. أمن المروءة أن يدنس طهره، ومن العروبة أن تهان رباب؟ قد عشت للليل المعربد والخلا، لم تخل من خمر لك الأكواب، ونديمك الخمار مسلوب الحجى، وعدوك القرآن والمحراب. لو عاد زرياب ليشهد عهدكم لتحطمت أوتاره زرياب، وأبو نواس لو أطل من البلا لغشاه من فرط الحياء حجاب. تبكي على الوطن الحزين وتنحني للظالمين تدوسك الأعقاب، وطن يمزقه النفاق تصوغه شعرا ليهتف بالنعيب غراب. النفط تلعنه وأنت عامله، والحكم تطعنه وأنت تصاب. مستأجر لمن اشتراك، وتابع للمال من كسب الأمير تثاب. وطن أبو جهل يسوس أموره، واللات قد حفت بها الأنصاب. أبوابه مفتوحة لغزاته، والحر دونه والحر توصد دونه الأبواب. والغاصبون لهم خلاصة خيره، والمخلصون بشرعه أغراب وطن يعيث البعث في أرجائه والبطش فيه يشيع والإرهاب. ميشيل رائده يخطط حاقدا والتابعون جميعهم أذناب. ما بين جلاد يتيه بصوته ومغامر في فكه أنياب، قد طأطأ الهامات في ساح اللقى هربا وذلت في الهوان رقاب. أسد أمام الشعب أما في الوغى فأرانب وثعالب وكلاب. والحكم في كف الدخيل مهند والحزب في جنب العميل قراب. حزب تنكر للهداة فسامهم خسا ونال المؤمنين عذاب. مسخ المفاهيم الحسان لأمتي حتى غدت بالمكرمات تعاب. فالحكم في عرف التقدم مغنم والكون في شرع العروبة غاب. باسم العروبة مزقوا أرحامنا وتقطعت ما بيننا الأسباب. قد عادت الغبراء تطرد داحسا وعدت على مسرى النبي حراب. تناح الأذان على المآذن حسرة وتصدعت من حزنهن قباب. يا شاعرا للبعث صار منافرا أتباع حزبك في المعامع خابوا. ما دام دين الجاهلية دينكم فجهنم يوم الحساب عقاب. وإذا أبو لهب على مستكبرا فشبابنا عند اللقاء خباب. وحياتهم نور يضيء طريقهم وحياة مثلك ظلمة وسراب. قد عاهدوا الرحمن ربا واحدا وتعددت في حزبك الأرباب. في الحقيقة أرسل إلي الأخ منظم البرنامج ورقة أنه بقي من الوقت دقائق معدودات، وفي الحقيقة لن أرد عليه وإنما سأجعل الجمهور يرد عليه، فهل سنكتفي بهذه الدقائق المعدودات أو نواصل إلى ما شاء الله؟ إذا نواصل إلى ما شاء الله. لا أيها الإخوة، أنا لدي قصيدتان أو ثلاثة ليست طويلة، في 10 دقائق تنتهي، ولا أدري الأخ إذا لدي، ثم ننتهي حتى لا نرهقكم أكثر من ذلك. أقرأ. لدي الآن هذه القصيدة، وهذه القصيدة في الحقيقة رغم هذه المساومات على الوقت حتى الآن، حتى قد ينتهي الوقت، فأريد أن ألقيها حسب رغبة بعض الأخوة. شكر الله لكم، ونرجو أن نلتقي بكم في مناسبة أخرى وفي أمسية طيبة في مؤتمر القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أطلب من الجمهور هل ألقي هذه القصيدة أو لا؟ نلقيها؟ لا. نعم. إذن شكر الله لكم. إذن في أمان الله وتصبحون على خير. شكر الله لكم أيها الأحبة حسن الأدب والاستماع، ويسرني قبل أن أقدم الفقرة التالية أن أشكر أولئك الإخوة الذين قاموا بملء بطاقات عضوية الاتحاد الإسلامي بأمريكا الشمالية، وقد بلغ عدد الذين ملأوا البطاقات 199 شخصا، لكن الرقم الذي وضعناه لم نصل إليه بعد، وقد كتب بعض الإخوة سندات مالية، و بعضهم وضع نقودا ولكنهم لم يشيروا في البطاقة هل دفعوا نقدا أم بالسند المالي. على أي حال لأولئك الذين لم يكتبوا هذه الأمور أو يوضحوها في بطاقة الاشتراك سترسل إليهم بإذن الله رسائل وعليهم ألا يستغربوا لما وصلتهم هذه الرسائل لأنها ستخبرهم إن كانوا قد دفعوا أم لم يدفعوا. ونهيب بأولئك الذين لم يشتركوا بعد أن يسندوا العمل الإسلامي في أمريكا الشمالية بالانتساب إلى عضوية الاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية ويمكن أن يتصلوا بإذن الله وأن يتصلوا بإذن الله تعالى بمكان الاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية في قاعة المصلى. أيها الإخوة الأحبة مسك الختام في هذه الليلة المباركة الليلة التي زادت فيها المادة وزاد فيها شوقكم إلى الاستزادة فمع الأستاذ الداعية الشيخ المجاهد أحمد القطان في رحلة إلى الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤسفني أيها الأحباب أنني نسيت المحاضرة والوقت متأخر وأطالب المؤتمر بإعادة وقت مبكر لمحاضرتي فقد أخروني من بداية المؤتمر إلى أن صارت محاضرتي في وقت السحور وأريد تجاوبا مع الأمسية الشعرية أن أبين لكم معنى الأمة الوسط عند بعض القادة أصحاب الهزائم الثورية. لمن نشكو مآسينا ومن يصغي لشكوانا ويجدينا أنشكو موتنا ذلا لوالينا وهل موت سيحيينا قطيع نحن والجزار راعينا ومنفيون نمشي في أراضينا ونحمل نحسنا قسرا بأيدينا ونعرب عن تعازينا لنا فينا فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا وما أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما خنتم ولا هنتم ولا أبديتم اللينا جزاكم ربنا خيرا كفيتم أرضنا بلوى أعادينا وحققتم أمانينا فهذه القدس تشكركم ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا تهانينا. وإلى شعراء الشعير الذين يكونون رقعة في ثياب الظالمين يسبحون بحمدهم دائما يقرؤون آية الكرسي ولكنه كرسي الحاكم هل إذا بئس كما قد عسى لا إنما من إلى في ربما هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما. هل إذا بئس كما قد عسى لا إنما من إلى في ربما هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما هكذا لن تسهق الأرض ولن تهوي السماء هكذا لن تصبح الأوراق أكفانا ولا الحبر دما هكذا وضح معانيك دواليك دواليك لكي يعطيك واليك فما وطني يا أيها الأرمد ترعاك السماء أصبح الوالي هو الكحال تبشر بالعمى. تقرير. نحن في زمان التقارير المطلوبة. كلب والينا المعظم عظني اليوم ومات. كلب والينا المعظم عظني اليوم ومات فدعاني حارس الامن لاعدم بعدما اثبت تقرير الوفاة ان كلب سيد الوالي تتمم. ويذهب شعراء الشعير الى شاعرنا احمد مطر الذي شريطه يباع في السوق واملي في الاخوة ان يشتروه ويحفظوه وان يحتقروا الطواغيت ولا يخافوهم ولا يخافون الا من الله فبيد الله الاعناق والارزاق. شعراء الشعير يلومون شاعرنا ويقولون له لماذا انت متشائم لماذا هذا اليأس لماذا لا تدفع الأماني والأحلام؟ فأجابهم أنا ليس لي علم الحواة كي أخرج الجبل العظيم من الحصاة وأجر آلاف الفوارس كالأرانب من بطون القبعات أنا ليس لي علم بتعبئة الشجاعة في القناني او فن تحويل الخروف الى حصان انا لست الا شاعرا ابصرت نار العار ناشبة باردية الغفاة فصرخت هبوا للنجاة فاذا اطاقوا للحياة فتحتفي بهم الحياة واذا تلاشت صرختي وسط الحرائق كالدخان فلأن صرخة شاعر لا تبعث الروح الطليقة في الرفات. أنا شاعر حر أعاني من حرقة الآباء أقتبس المعاني ومداد أشعاري تقاطر من دموع الأمهات فمتى ستوحي بالهوى شفة الهواني ومتى ستطلع وردة الآمال من تلك الدوات شعري عصارة عصركم لا تطلبوا مني اصطناع المعجزات أوطانكم رهن المنية والبقية في حياة الصولجان ورقابكم تحت السيوف وحتفكم فوق اللسان ودماؤكم تجري دراهم فوق أفخاذ الغواني وذواتكم سجادة لنعال أبناء الذوات هذه بذور حياتكم واللافتات هي النبات لا سوق عندي للأماني روح اشتروا تلك البضاعة من دكاكين الولاة أنا لا أبيع مخدرات لا سوق عندي للأماني روح اشتروا تلك البضاعة من دكاكين الولاة انا لا ابيع مخدرات. وحدث في ليلة من ليالي عرفات أن ذهب أحد القادة إلى القدس وحرق قلوب الحجاج، وقال شاعرنا: الثور فر من حظيرة البقر، الثور فر، فثارت العجول في الحظيرة تبكي فرار قائد المسيرة، وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر، فقائل قال قضاء وقدر، وقائل لقد كفر، وقائل إلى سقر، وبعضهم قال امنحوه فرصة أخيرة لعله يرجع للحظيرة. وفي ختام المؤتمر تقاسموا مربطه وجمدوا شعيره، وبعد عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. والمواطن المسلم المسكين دائما هو المتهم وإن ثبتت براءته. يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه، يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه، يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه، فأخرج القانون من متحفه وأمسح الغبار عن جبينه، أطلب بعض عطفه لكنه يهرب نحو قاتلي وينحني في صفه، يقول حبري ودمي لا تندهش، من يملك القانون في أوطاننا هو الذي يملك حق عزه. وأمام مأساة حماه التي سمعناها هذا اليوم وعشناها في الماضي، يقول شاعرنا: الملايين على الجوع تنام، وعلى الخوف تنام، وعلى الصمت تنام، والملايين التي تسرق من جيب النيام تتهاوى فوقهم سيل بنادق ومشانق وقرارات اتهام، كلما نادوا بتقطيع ذراعي كل سارق وبتوفير الطعام. عرضنا يهتك فوق الطرقات وحماة العرض أولاد حرام، نهضوا بعد السبات يفرشون البسط الحمراء من فيض دمانا تحت أقدام السلام. أرضنا تصغر عاما بعد عام، وحماة الأرض أبناء السماء عملاء، لا بهم زلزلة الأرض ولا في وجههم قطرة ماء، كلما ضاقت بنا الأرض أفادونا بتوسيع الكلام حول جدوى القرفصاء، وأبادوا بعضنا من أجل تخفيف الزحام. آه لو يجدي الكلام، آه لو يجدي الكلام، آه لو يجدي الكلام، هذه الأمة ماتت والسلام. ونقلت السلفادور سفارتها الى القدس، وعقد مؤتمر انطلقت من قاعدته صواريخ الاحتجاج والاستنكار والشجب، ومن الشجب شديد اللهجة وخفيف اللهجة، ولا ادري ما الفرق بينهما. يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، ما لي يد فيما جرى فالأمر ما أمر، وأنا ضعيف ليس لي أثر، عار علي السمع والبصر، وأنا بسيف الحرف أنتحر، وأنا اللهيب وقادة المطر، فمتى سأستعر؟ لو أن أرباب الحمى حجر لحملت فأسا فوقها القدر، هوجاء لا تبقي ولا تذر، لكنما أصنامنا بشر، الغدر منهم خائف حذر، والمكر يشكو الضعف إن مكروا، فالحرب أغنية يجن بلحنها الوتر، والسلم مختصر ساق على ساق، وأقداح يعرش فوقها الخدر، وموائد من حولها بقر ويكون مؤتمر. هزي إليك بجذع مؤتمر يساقط حولك الهذر، عاش اللهيب ويسقط المطر. وأراد شاعرنا مرة أن يتمرد على واقعه فيقول لا، فصاحها صرخت لا من شدة الألم، لكن صدى صوتي خاف من الموت فارتد لي نعم. اللي صدى خايف منهم ما بقي احد. ايها الاحبة، واختم بهذه القصيدة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل شتاتنا دولة ويأسنا رجاء، وان يحقق بالصالحات امالنا، وان يختم بالطاعات اعمالنا. ايها الناس، قفا نضحك على هذا المآل، رأسنا ضاع فلم نحزن، ولكننا غرقنا في الجدال عند فقدان النعال، لا تلوموا نصف شبر عن صراط الصف مال، فعلى آثاره يلهث أقزام طوال، كلهم في ساعة الشدة آباء رغال، لا تلوموه فكل الصف أمسى خارج الصف، وكل العنتريات قصور من رمال، لا تلوموه فما كان فدائيا بأحراج الإذاعات، وما باع الخيال في دكاكين النضال، هو منذ البدء ألقى نجمة فوق الهلال، ومن الخير استقال هو إبليس، فلا تندهشوا لو أن إبليس تمادى في الضلال، نحن في الدهشة أولى، نحن بالدهشة أولى من سوانا، فدمانا صبغت راية فرعون وموسى السامري، فلقى البحر بأشلاء العيال وبرحم الأمهات، ولدى فرعون قد حط الرحال، ثم ألقى الآية الكبرى يدا سوداء من ذل السؤال، أثمر السحر فها نحن بيافا نزرع القات، ومن صنعاء نجني البرتقال. أيها الناس، لماذا نهدر الأنفاس في قيل وقال؟ نحن في أوطاننا أسرى على أي حال، يستوي الكبش لدينا والغزال، فبلاد العرب قد كانت وحتى اليوم هذا لا تزال تحت نير الاحتلال، من حدود المسجد الأقصى إلى الأرض الحلال. لا تنادوا رجلا فالكل أشباه رجال، وحواة أتقنوا الرقص على شتى الحبال، ويمينيون أصحاب شمال يتبارون بفن الاحتيال، كلهم سوف يقولون له بعدا، ولكن عندما يبرد فينا الانفعال سيقولون تعال وكفى الله السلاطين القتال. إنني لا أعلم الغيب ولكن صدقوني، ذلك الطربوش من ذاك العقاب. تقرير عن واقعهم، أقصى ما قدموا للقدس أنهم يصيحون قم يا صلاح الدين قم، وقال لهم شاعرنا وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم تتلعبونه، ودارت الأدوار فوق أوجه قاسية تعدلها من تحتكم ليونه، فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعونه، لكنكم تجرون ألف قرعة لمن ينام دونه. وغاية الخشونة أن تندبوا، قم يا صلاح الدين قم، قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام توقظونه، كم مرة على جدار الجبن تجلدونه، أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة، وإن أتى بلكنة غريبة فهل تترجمونه؟ دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، فإنه لو قام حقا بيننا فسوف تقتلونه. وقد قتلوا حسن البنا رحمة الله عليه، وقتلوا سيد فطر، وقتلوا إخوانه، وقوافل الشهداء مروان حديد وخالد إسلام بولي، ولا تزال قوافل الشهداء تعلق. نعم، فإنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الطواغيت، اللهم ثقة بعدلك وثقة بحكمك افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأمتنا سوءا فاشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، حرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في يهود العرب وإسرائيل يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ازقهم في الأرض واجعلهم أحاديث، اللهم جمد الدماء في عروقهم وأخرجهم إلى الطرقات يتلاعب بهم الصبيان، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين، اللهم آمين. بهذه الكلمات الطيبات وبهذا الدعاء أيها الأحبة، نشكر لكم حسن أدبكم في الاستماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي وإياكم على خير في صبيحة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.